السلام عليكم. قصة الليلة حصلت العام الماضي في ولاية ورقلة الجزائرية، لكن قبل ذلك بدت الأحداث. رجل توفى رحمة الله عليه وعنده 3 أولاد، أكبر عياله اسمه عبد القادر، كان عمره 15-14 سنة، وعنده اللي أصغر منه 2. بعد ما توفى الرجل ترك لهم العديد من المحلات والشقق وكذا، قامت أم عبد القادر تأجرهم، وصار عندها مدخول جيد وتجمع بهالفلوس وكذا، لكن كانت دائما تهتم بعيالها اللي أصغر من عبد القادر. عبد القادر تكره، دائما تطرده من البيت، دائما ما تهتم فيه، وعبد القادر فشل دراسيا وصار تطرده وكذا، وقام يرافق أصحاب السوء. المهم ابتعد عبد القادر من البيت، صار يزورهم كل فترة وفترة، دخل في عمر المراهقة ومشاكل وكذا، ودائما يطالب بورث أبوه، وهذا الشيء اللي كان مغلقها، وكانت تكره عبد القادر بسبب أنه كان مدقق على موضوع الأملاك، وهي تبي تأخذ راحتها. العيال اللي أصغر منها ما كانوا يسألون إلا عبد القادر، فلذلك كانت دائما تبعد عن طريقها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، ويجي رجل استأجر من أم عبد القادر أحد المحلات. هذا رجل ما هو مضبوط، متزوج وعنده عيال، لكن وضع المادي جدا سيء. شاف أم عبد القادر تملك كل هالأملاك هذه وفلوس، وقام رسم عليها موضوع الحب، وهذه المسكينة ما صدقت على الله، تعلقت بالرجل ووافقت انه يتزوجها وتكون الزوجة الثانية. هذا الرجل تزوجها رغم بشاعة ام عبد القادر، يعني لا هي جميلة ولا هي يعني صغيرة في العمر ولا هي، لكن علشان الفلوس اللي عندها. وفعلا هي كانت تصرف عليه وعلى زوجته الاولى وعلى عياله، ولا كانت تضايق من هالشيء، فقط خلك جنبي، من كثر ما كانت تحبه ومن كثر ما هو لعب براسه. وهالشيء بدأ يضايق عبد القادر. في البداية كان رافض أن أمه تتزوج، لكن ما باليد حيلة، ما هو مسيطر عليها. طبعا كبروا العيال عبد القادر وأخوانه، أخوانه وصلوا، واحد فيهم وصل للدكتوراه والثاني للماجستير، وعبد القادر لا زال فاشل دراسيا، لا شغل لا مشغلة، وترفض أن تعطيه من ورث أبوه. المهم صار كل يزورها، ودائما كل ما يجي البيت ينتقدها، يعني بتصرفاتها، بالتصرف بأملاك أبوه، وخصوصا من بعد ما تزوجت هالرجل. كان يقول لها يا يمه أنت يعني قاعدة تعيشين عمر المراهقة، هذا قاعد يضحك عليك، يا يمه هذا يلعب براسك، يا يمه هذا يستغلك وقاعد ياخذ من ورث أبوي وقاعد يصرف على زوجته. تقول له مالك شغل، كيفي أنا أحبه وزوجي وخلى ياخذ اللي يبي. وفعلا هذا كان مستانس لدرجة انه خلاص بطل شغله وقاعد بس ياكل ويشرب ويصرف من فلوس ورث عبد القادر واخوانه. وام عبد القادر ولا ترد بشيء. راحت الايام وجدت الايام، وعبد القادر يحاول وكل فترة وفترة يسبب مشكلة مع والدته. يوم الايام ويقوم هالرجل هذا اللي تزوج أم عبد القادر وطلقها، معصب عليها وطلقها. راح جلس عند زوجته الأولى، أو تمسك زوجته الأولى تقول له أنت مجنون، أنت ما تفهم، ليش تطلقها؟ كانت أصلا مبسوطة أن زوجها متزوج عليها واحدة غنية وتصرف عليهم. قالت له أرجع لها وتساهلوا في بعض الأمور. قال له أنا ما أقدر، وهذه متحكمة وكذا، وأنا صاير أشتغل عندها يعني كأني خادم. قالت له بالعكس، خلك مثل ما هي تبي، أهم شيء أنك تصرف علينا، أنت أحمد ربك أنها موافقة عليك. أو فعلا رجع مرة ثانية قبل تفوت مدة العدة اللي هي الطلاق، رجع لزوجته، وكانت أم عادل مبسوطة وسعيدة أن رجع لها من جديد، تموت فيه، كان مسيطر على عقلها. المهم هذه السالفة، عبد القادر كان مبسوط أن أمه خلاص تطلقت وبعدت الرجل الغريب عنهم، لكن لما في أحد المرات زارهم ويشوف الرجل زوج أمه أو طليق أمه موجود. استغرب، قال له هذا شبي خلاص مطلقك وطلع وكذا؟ قالت لا احنا رجعنا لبعض. قال لها يا يمه يعني من بعد ما طلقك وكان سبب الطلاق انه اعتدى عليك بالضرب واهانك ومسح فيك الارض ومالك كرامه ولا لك اي قيمه عنده فقط علشان يستغلك وكذلك ترجعي له؟ قالت له انت مالك شغل اصلا، ما حد مدمر حياتي الا انت. انا يا يمه؟ قالت اي نعم، زوجي دائما يشتكي منك وانت مسبب له قلق وهم ما قاعد ياخذ راحته لانك كل شوي تجي وتزن على راسه. المهم ويقوم عبد القادر ويتماسك مع زوج امه وصار بينهم شد وضرب وكذا. المهم وتقوم ام عبد القادر وتطرده من البيت. الزوج قال لها شوف يا أم عبد القادر خلاص أنا ماني قادر أتحمل هذه الإهانات اللي قاعد يوجهها لي عبد القادر، يحسسني أني أنا كأني شحال. صراحة أنا أبدأ ما علي كرامتي، أنت من وين لك كرامة كل هذا وتدورك؟ قال لي نعم أنا أبدأ شيء عندي في حياتي احترامي وتقديري عند الناس، وهذا ولدك كل يوم الثاني يجي ويقعد يسمعني كلام يقول لي أنت تستغل والدتي وأنت شحات وأنت نصاب وأنت كذا. قالت له أنت شنو تبي؟ قال أنا ما أقدر أعيش معك. لا الله يخليك وأبوس إيدك وأبوس رجولك وأنت حب حياتي. قال له عبد القادر إذا تبينا نستمر مع بعض الحل الوحيد أن نتخلص من عبد القادر. قالت له صدق وتأمر بالله؟ قال لا إله إلا الله، يا سلام على الإيمانيات. قالت له صدق؟ طبعا أنا أطنس يعني مو صدق، ما هذول وين هم الإيمانيات؟ قالت له الفكرة هذه دائما تجي في بالي إني أتخلص من عبد القادر، أصلا أنا كرهته من كان صغير لين كبر سبحان الله طبق الأصل من أبوه. أنا أصلا مسبب لي قلق، ما قاعد أعيش حياتي سعيدة معاك بسبة عبد القادر اللي كل يوم الثاني طبعا يعني ما هو مثل أخوانه اللي كل واحد فيه ولاية ويدرس وأهم شيء أني أصرف عليه ولا يعني ينتقدني بشيء إلا عبد القادر. قال له شنو تقصدين؟ قالت أقصد أن أنا وياك انت خلص منه. قال شلون؟ قالت نستدرجه ولما يجلس هني في صالة الاستقبال تقوم انت تسولف معاه وتشتت انتباهه وانا اجي من الخلف واضربه بآلة صلبة ونقتله. قالها اوكي. وفعلا اتصلت على عبد القادر قالت له تعال انت مو تبي ورثك؟ قال اي نعم أعطيني ورثي وأنا خلاص ما راح لا أجي أزعجك لا أنت ولا زوجك. قالت خلاص أوكي تعال. أو يجيها عبد القادر قالت لا أجلس في الاستقبال الحين أجيب لك بس شاي قهوة ونقعد نتفاهم. وجالس معاه زوج أمه يسولف معاه يسولف معاه وتجي أم عبد القادر ماسكة يدة الهاون أو شو يسمونها اللي يطحنون فيه الهيل والقهوة وكذا أو المهراس أعتقد في بعض الدول يسمونه مهراس باليد هذه من النحاس أو من الحديد وتضرب عبد القادر على رأسه من الخلف. ضربة كانت قوية جدا لدرجة أن عبد القادر طاح على الأرض وبدأ ينزف بغزارة لكنه ما مات ولا أغمى عليه، فاتح عيونه وكأنه أصيب بشلل مؤقت لأن الضربة جتها من ما بين الرقبة وما بين الرأس. تعرفون هذا مكان النخاع الشوكي وكذا يعني ممكن أن تعرض الكسر، فالولد كأن أصيب بالشلل لكن ينزف وفاتح عيونه ومصدوم لأن الضربة جتها من الخلف وما في إلا والدته. شوي ول هذه والدته فوق راسه تقول له أنت للحين حي لساتك حي، ويقوم زوج والدته ويمسك الفخار عندهم مثل المزهرية الفخار ويضربها على جبهة عبد القادر ويسبب له بجرح قطعي كبير جدا في الوجه والجبهة، وبدأ ينزف المسكين الصوبين، لكن كذلك لا فقد الوعي ولا مات، ظل شي فاتح عيونه ويطالع وينتظر اللحظة اللي يخلصون عليه. خلاص الولد بس يئن من الألم وما هو قادر يعلي صوته. تلتفت أم عبد القادر على زوجها، قالت له هذا ليش ما يموت وانت خلص منه؟ قالها مالت شغل، هذا راح ينزف لين يموت، خلينا نتخلص من جثته الآن. شلون؟ وين ودي؟ نوديه الدور الأول. وفعلا وتشيل ولد، شوف تخيلوا أن هذه أم هذه جالسة الآن تشيل ولدها الكبير عبد القادر بمساعدة زوجها، وتشيل عبد القادر وتوديه الدور الأول. في هناك عندهم فوق مخزن للفرش والفراش اللي ينامون عليه فيه اسفنج، فجابت طبقات من الاسفنج وحطت عبد القادر عليه، وفوق عبد القادر كذلك كم طبقة من الاسفنج. ليش؟ علشان الاسفنج يمتص الدماء اللي ينزف منها عبد القادر علشان ما يترك أثر. ورجعت مع زوجها، طبعا تركوه لا يزال حي، وانزلوا وبدأوا ينظفون في البيت، جابوا مواد التنظيف وحاول، لأن الدم منتشر في جميع أرجاء البيت، يعني في كسجاد والكنبات وعلى الحيط، وجلسوا ينظفون ينظفون. الموضوع صعب جدا، طولوا وقالوا خلاص نرتاح لليوم الثاني يكون هذا ميت وانت خلص من جثته. جو اليوم الثاني، يوم صعدوا وهذا صوت عبد القادر بس إن من الألم مفاتح عيونه، ارفعت طبقات الاسفنج اللي امتلت من الدم وهذا لا يزال فاتح عيونه ينتظر احد يساعده، صار بس يتكلم صوت واطي يقول لها اعطيني ماء، ابي ماء ابي ماء يعني ابي ماء. قامت وغطتها مره ثانيه بالاسفنج وانزلت، قالت حق زوجها يبا هذا الحين ما مات. قال لا خلي، احنا ليش مستعجلين؟ راح يموت اليوم، انتظري عليه شوي. الى نهايه اليوم وصعدوا فوق، ولا كذلك عبد القادر لا يزال على قيد الحياه. ابتلشت قالت لي يا ابن الحال خلصنا منه، اخذ سكين وانحره ولا اطلق عليه النار ولا سوفي اي شيء. قال لا لا لا لا ابدا، في حل اسهل، انت خلص من الجثة مرة واحدة. قالت شلون؟ قال لها انا اعرف مهاجرين من الجنسية المالية يتجمعون دائما في احد الاماكن مثل الاوكار، وهذول مجرمين يدورون الفلوس، نعطيهم مبلغ من المال وهم يتصرفون في عبد القادر، يقتلونه ويدفنونه في احد المناطق البرية ونرتاح مرة واحدة. قالت له ما يخالف روح جيبهم. فعلا راح للأماكن، هذا ما يعرفهم لكن يعرف أنهم يتجمعون هنا ويكلمهم. قال لهم والله عندي واحد وهذا ابتلشنا فيه ونبي أحد يقتله، لكن الرجل يعني بين الحياة والموت، بس تأخذونه وتدفنونه، لو تدفنونه هو حي ما عندي مانع. قالوا لا تعطينا مبلغ وأطلبوا منه مبلغ كبير. قالوا لا نأخذه منك وندفنه ولا من شاف ولا من دري، إيش رايك؟ قال لهم يلا حياكم، ويأخذ اثنين معها ويجيبهم عند أم عبد القادر. عطتهم الفلوس ويصعدون فوق ويشيلون عبد القادر ولفوه في سجادة ويشيلونه على أكتافهم ويطلعون برا البيت. ارتاحت أم عبد القادر وزوجها وخذوا المواد التنظيف وبدوا ينظفون، لكن الاسفنج كان مليان من الدم فخلوه على السطح لين ينشف علشان ما يترك اثر وهم منزلينه يعني من البيت. وبدوا ينظفون ينظفون، دخلوا في اليوم الثالث. الحين خلاص إيه في بالها أن عبد القادر الآن مدفون في أحد المناطق الصحراوية اللي هي أصلا ما تدري وين، وخذوها المجرمين وانتهوا واختفوا ولا حد يعرفهم، ولا هذول أصلا مالين يعرفون أم عبد القادر ولا حتى زوجها، فقط الكلام كان في وكر لتجمع المجرمين وانتهى الموضوع، الاتفاق انتهى، خذوا فلوس وراحوا. اليوم الرابع كان يوم سبت، يعني اليوم اللي خذوا فيه جثة أو خذوا فيه عبد القادر بين الحي والموت كان يوم جمعة. يوم السبت ولا بلاغ لمركز الشرطة، واحد من العمال اللي دخل بناية تحت الإنشاء أول ما جاي بيستكمل شغله، لأنه كان يوم الجمعة عطلة عندهم، فلما جو يكملون شغلهم ولا يشوفون هالجثة لشاب منتفخ ورائحة العفن وكذا، وبلغوا رجال الأمن وحضروا وصار تجمع لأدلة جنائية وطب الشرعي وكل الجهات المختصة، والناس بدت تتجمهر لأن هذا بناية تحت الإنشاء لكنها في منطقة سكنية، فمن بين اللي تجمهروا يشوفون شو الموضوع، شاب أول ما شاف بدأ يصرخ هذا عبد القادر، فالتفت عليه رجل أمن قال له تعرف هذا صاحب الجثة؟ قال إيه نعم هذا عبد القادر. قال عبد القادر؟ منو عبد القادر؟ قال هذا بيتهم، ولا بجانب البناية بيت أم عبد القادر. قال أتكلم جد؟ قال إيه نعم عرفه عرفه هذا عبد القادر. طبعا أم عبد القادر كانت تعتقد أن الماليين اللي خذوا عبد القادر راح تفنوه في البر، لكن الماليين في الحقيقة ايش سووا وهم طالعين من بيتها؟ قالوا احنا ليش بعد خذينا منها الفلوس الغبية، ليش ناخذه ونقتله ونبتلش بدمه ونبتلش وندفنه وكذا، نرمي جنب البيت ولا في عمارة تحت الانشاء، رموهم وشو. عبد القادر ما مات على ايدينهم، مات من النزيف اللي صار له ثلاثة ايام اربعة ايام وهو ينزف المسكين، رموهم وشو. فما كانت مستعدة، وأصلا في آثار للدماء داخل بيتها ما تخلصت منها، لأن كانت تعتقد أن لو بيعثرون على جثة عبد القادر بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة يعني، أو الكلاب الضالة تنهش الجثة في أو تحفرها يعني في الأرض، وممكن طلع ممكن ما حد يدري عنها. على طول أهم رجال الأمن استدعوا منه، استدعوا أبو عبد القادر. جاء الرجل قال لي يا جماعة ترى أنا مو أبوه، أنا زوج أمه. قالوا تعال نبيك شوف الجثة تعرفها. طبعا هو صدم من شلون جثة عبد القادر موجودة هني، والماليين قالوا لنا بنوديهم أو نودي الجثة يعني للبر. فتدارك الموضوع، أول ما شاف جثة عبد القادر بدأ يصرخ ويبكي وحرام وهذا أنا اللي مربيه بعيد وكذا، وقام يمثل عليهم. قالوا لنا نبيك بس ناخذ منك كم كلمة في مركز الشرطة. خذوا معه أثناء التحقيق معاه، يسألونه وين آخر مرة شفت عبد القادر، وهل هو ساكن معاكم ولا لا، شنو وضع عبد القادر، شنو قصته وكذا. وينتبه رجل الأمن على حذاء زوج الأم ولا عليه بقعة دم، سبحان الله دم البريء ما يروح، شاف بقعة دم قال شنو الدم اللي على حذائك؟ أول ما شاف قال ها لا هذا خروف أنا ذبحته قبل كم يوم، وبمناسبة أن أنا وزوجتي كنا مطلقين ورجعنا لبعض، فالظاهرة هذا من دماء. قالوا ما يخالف بس إحنا الآن في قضية جنائية ولازم نتأكد أن هذا الدم هل هو دم بشري ولا على كلام دم خروف. يا جماعة صدقوني، وإذا مو مصدقيني روحوا سألوا أم عبد القادر. قالوا صحيح وين أم عبد القادر؟ جيبوها. ويجيبونها قالوا لها دريتي؟ قالت إيه نعم. وقعدوا تبكي لأن مبلغين هالجيران إن لقوا جثته، وقاموا تبكي وتلطم مسوي عزة في البيت تمثل. راحوا استدعوه رجال أم تعالي، هل فعلا ذبحتوا خروف في البيت قبل كم يوم؟ لأن موضوع الفحص والأدلة الجنائية طول. قالت ها إيه نعم صح، إحنا ذبحنا خروف من فترة وكذا. قالوا ها ماشي، بعد إذنك احنا بنفتش البيت. ليش تفتش البيت وانا بعزة وانا ما انا متحمل الموقف وانا في مصيبة؟ قال ما يخالف، بس احنا في اشتباه، لاقين دم على حذاء زوجك ونبي نتأكد، يعني نبي نتأكد من هالشيء. لما دخلوا بيتها ويشمون مواد التنظيف قوية جدا، حسوا ان في شيء، وخصوصا ان الشقة كانت مكركبة. اقول لكم ما كانت حاسبة حساب ان يتم اكتشاف الجثة بهالسرعة. لما صعدوا فوق السطح ولا هذه قطع الاسفنجية مات الفرش مليانة من الدم، على طول تحفظوا عليها وألقوا القبض على أم عبد القادر وخذوها معاهم للتحقيق. هناك خلاص واضح، هي أم عرفوا أن هالدم هذا دم بشري، وصحيح أنه ما أثبتوا أن هذا مطابق لدم عبد القادر ولا لا، لكن إيه خلاص مسألة وقت. قالت أنا مالي شغل، اللي قتل أولدي هذا زوجي كان يكره أو كذا، وراح جاب قتالين قتله وهم اللي خذوه امسكوا، قالوا له أنت قتلت الولد. قال دام إنها قالت هالكلام أنا بقول لكم الحقيقة، هي اللي ضربته بمقبض الهاون وعلى رأسه. الحين قول لنا شو القصة. قال يا جماعة هي ضربت على رأسه وأنا ضربت على من الوجه بالفخار، لكن ما مات، فاضطرينا أن نشوف لنا عصابة. وفعلا هذا الشيء اللي كانوا متأكدين منه رجال الأمن، لأنهم طلعين كاميرات فيديو لأحد العمارات شايفين شخصين شايلين واحد على كتافهم مطلعين من بيت أم عبد القادر. فقال لهم أنا استأجرت 2 ماليين وخذوا عبد القادر وهم اللي اقتلوه، لكن الطب الشرعي صدمهم، قالوا يبا أصل هذول رموه عند المبنى، والأسباب الوفاة هي بالنزيف اللي كان في خلف الرأس وكذلك النزيف اللي كان في الجبهة وبالأنف، والماليين أصلا ما قتلوه ولا سووا له شيء، تركوه عند المبنى وهربوا، خذوا فلوس أم عبد القادر. يعني شوفوا أم عبد القادر ما عطت ولدها فلوس، لكن عطت الماليين فلوس عشان يقتلون ولدها. شوفوا الدنيا شلون معكوسة عند بعض البشر الأغبياء. مالكم بطويلة اعترفوا وكل واحد صار يكشف أوراق الثاني، وتم إحالة أم عبد القادر وزوجها للمحاكم وحكموا عليهم بالإعدام، لكن الإعدام متوقف تنفيذه، فأصبح الحكم شبه السجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.